الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. هذا هو الدرس التاسع في شرح كتاب الأدب من صحيح البخاري، هذا اليوم الثلاثاء 26 من شهر رجب عام 1440 للهجرة. وكنا قد وصلنا إلى باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين ووالدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. حدثنا محمد بن يوسف، أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة، فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فتمعر وجهه وقال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. نعم. باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. لما ذكر المصنف رحمه الله الأحاديث الدالة على تحريم النميمة وأنها من الكبائر، وأن النميمة هي نقل الكلام من شخص إلى آخر بقصد الإفساد بينهما، وأيضا ذكر حديث في ذي الوجهين وأنه من شرار الناس يوم القيامة الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب أن يبين ما يستثنى من ذلك، فذكر ساق بسنده حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة. وهذه قيل إنها كانت في حنين، فقال رجل من الأنصار يقال إنه من المنافقين: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله. وهذه كلمة قبيحة وشديدة بحق النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بمقولة ذلك الرجل، فتمعر وجهه يعني تغير من الغضب، وقال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا وصبر. أراد المصنف أن يبين أن نقل الكلام بقصد النصيحة وتحري الصدق أنه لا يدخل في النميمة، ولذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود نقله لهذا الكلام. قال ابن بطال رحمه الله في شرحه على الصحيح قال: فيه من الفقه أنه يجوز للرجل أن يخبر أهل الفضل من إخوانه بما يقال فيهم مما لا يليق بهم ليعرفهم بذلك بمن يؤذيهم من الناس وينتقصهم، وأن هذا ليس من باب النميمة. فلو وجدت أحدا يتحدث في رجل من أهل الفضل وأهل الصلاح يتكلم فيه بكلام سيء، فأردت أن تخبر هذا الرجل الفاضل بما يقال فيه، فهذا لا بأس به، لأن هذا فيه مصلحة حتى يعرف من يؤذيه ومن يتحدث فيه، وليس ذلك من النميمة، وإنما النميمة هي نقل كلام من شخص إلى آخر بقصد الإفساد، أما هذا النقل فهو بقصد النصيحة إذا تكلم فيه بكلام بغير حق ما لا يليق به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ابن مسعود ولم يقل له: لماذا تنقل هذا الكلام؟ وإذا اقتضت المصلحة نقل الكلام جاز ذلك. ولهذا ذكر الله تعالى على سبيل الثناء وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. فهذا رجل كان مع آل فرعون في القصر وسمعهم يتشاورون ويأتمرون بقتل موسى، وكان هذا الرجل فيه خير، فأتى يسعى من أقصى المدينة وأفشى هذا السر لموسى، مع أنه سر من الأسرار لكن المصلحة اقتضت إفشاءه. دل هذا على أن إفشاء الأسرار إذا ترتب عليه المصلحة جاز ذلك، وهكذا نقل الأخبار إذا ترتب عليه مصلحة جاز ذلك. وهذه الكلمة ما والله ما أراد محمد بهذا وجه الله، هذه التشكيك في النوايا تقال في حق الأنبياء وفي حق أهل الصلاح والدعاة وأهل العلم والفضل من قديم، فنجد أن بعض القصص في قصص بعض الأنبياء التي ذكرها الله تعالى في كتابه قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يتفضل عليه، فشككوا في نية، يعني أراد بهذه الدعوة أن يتفضل عليكم وأن يكون خيركم وأن يكون أحسنكم، فالتشكيك في النوايا هذا من قديم، ولهذا نجد أن كل نبي يبعثه الله يقول قل ما أسألكم عليه من أجر. وقوله فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن ملقن في شرحه أيضا على البخاري، واسم شرحه التوضيح في شرح الجامع الصحيح، قال فيه يعني في هذا الحديث أن أهل الفضل والخير قد يعز عليهم ما يقال فيهم من الباطل ويكبر عليهم، فإن ذلك جبلة في البشر فطرهم الله عليها، إلا أن أهل الفضل يتلقون ذلك بالصبر الجميل اقتداء بمن تقدمه من المؤمنين. ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام اقتدى في ذلك بصبر موسى لما تمعر وجهه؟ قال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام تأثر بهذه الكلمة، مع أنه نبي وأفضل الأنبياء والرسل وسيد البشر، ومع ذلك تأثر بهذه الكلمة أن يقال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لأنه بشر، وكون الإنسان يتأثر بكلمة نقلت إليه هذا من الأمور التي فطر البشر عليها، ولا يلام على ذلك، لا يلام على ذلك، لأنه بشر يرد عليه ما يرد على البشر، ولا يقال لا تأبى بهذا الكلام وكيف تهتم به. نقول النبي عليه الصلاة والسلام تمعر وجهه لما نقل لها ابن مسعود هذه المقولة، تمعر يعني تغير وجهه من شدة الغضب، فهذا أمر قد فطر الناس عليه، كون الإنسان يتأثر من الكلام هذا من الأمور التي فطر البشر عليها، ولا يلام الإنسان على ذلك ولا يعاتب عليه، ولا يقال هذا مجرد كلام كيف تغضب وكيف كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام تمعر وجهه، ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما تمعر وجهه تلقى ذلك بالصبر والاقتداء بمن قبله من الأنبياء، واقتدى بموسى في صبره على أذى بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل آذوا موسى أذية كبيرة كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وهذه الأذية قد جاء بيانها في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن موسى عليه الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى كان حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء، وكان بنو إسرائيل إذا اغتسلوا يغتسلون عراة، ما كانوا يستترون، موسى كان يستتر. فقال بعضهم إن موسى ما يستتر إلا من عيب في جلده، إما برص أو أدرة، ولذلك بعض الروايات قالوا موسى آدر، والأدرة هي انتفاخ في الخصية، يعني أن خصيته منتفخة، أو عنده آفة، وهذه لا شك أنها أذية شديدة. يعني موسى يستتر ولا يتعرى كما يتعرون عند الاغتسال، افترض أنهم يحمدوه على هذا ويشكروه، لكنهم آذوه، قالوا أنه ما استتر إلا أنه آذر، يعني أن خصيته متضخمة أو عنده برص أو عنده آفة، فأراد الله أن يبرئه. فخلى ذات مرة يغتسل ووضع ثوبه على حجر واغتسل، فانطلق الحجر بثوبه، ربما أنه كانت الرياح شديدة أو كذا، المهم أن الحجر انطلق بثوبه، فأخذ موسى عصاه يتبع الحجر، وجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا، أحسن ما خلق الله وليس به ما يذكر بعضهم من أنه آدر أو أنه أبرص أو أنه كذا، رأوه أحسن ما خلق الله، فبرأه الله مما يقولون. وهذا معنى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، يعني في قولهم إنه آدر أو أن به آفة، فبرأه الله مما قالوا، يعني بأن الله قدر أن الحجر يذهب بثوبه فيراه ملأ من بني إسرائيل أحسن على أحسن خلقة، فلما رأوه كذلك برأه الله مما يقولون من أن عنده شيء يخفيه. فأخذ موسى ثوبه ولبسه وطفق بالحجر ضربا، يقول عليه الصلاة والسلام فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه. والقصة في الصحيحين، هذا معنى قول الله تعالى فبرأه الله مما قال، يعني الله تعالى قدر أن الحجر يذهب بالثوب فيراه بنو إسرائيل أحسن ما خلق الله ليس به أي شيء. ولا شك أن هذه أذية شديدة لموسى، هذه أذية أن يقال أنه يستتر لأجل أنه آذر أو أنه أبرص أو أنه كذا، لكنه موسى عليه الصلاة والسلام صبر وبرأه الله مما قالوا، قدر الله أن هذا يحصل حتى رأوه وليس به آفة ولا أي عيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يقتدي بموسى في صبره، يقتدي موسى في صبره في ذلك. وينبغي لنا جميعا أن نقتدي ب الأنبياء والرسل، فقد جعلهم الله تعالى قدوة للبشر. فإذا أوذي الإنسان خاصة فيما يتعلق بأمور الدين عليه أن يصبر، أن يقتدي بهؤلاء الأنبياء والرسل الذين أوذوا أذية شديدة. يعني انظر ما حصل لموسى من هذه الأذية، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام يقول هذا الرجل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وأيضا اتهموا الأنبياء والرسل حتى في عقولهم، قالوا أنهم وصفوهم بالجنون، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به بل هم قوم طاغون، لكنهم صبروا عليهم الصلاة والسلام فكانت العاقبة لهم. بعض الناس عنده تحسس وجزع. أنا اليوم أحد الإخوة يقول أنني أحيانا أسمع كلمة مؤذية فلا يأتيني النوم طيلة الليل، هذا يعني من قلة الصبر. على الإنسان، يعني الإنسان ما يلام كما ذكرنا قبل قليل، ما يلام على تأثره، النبي عليه الصلاة والسلام تمعر وجهه، لكن ينبغي أن يصبر وأن يقتدي بالأنبياء والرسل وأن لا يجزع. وبعض الناس أيضا إذا أوذي تجد أنه ينتكس ويترك طريق الاستقامة الله تعالى يقول: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ودعوى الإيمان، كل يدعي الإيمان، لكن الله تعالى يبتلي الإنسان هل هو صادق أم لا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا بد من الابتلاء والتمحيص. المطلوب من المسلم هو الصبر والاقتداء بالأنبياء والرسل الذين أوذوا فصبروا فكانت العاقبة لهم، كانت العاقبة الحميدة لهم عليهم الصلاة والسلام. نعم. باب ما يكره من التمادح. حدثنا محمد بن صباح، حدثنا إسماعيل بن زكريا، حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. حدثنا آدم وحدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا. إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا. قال وهيب: عن خالد ويلك. نعم. باب ما يكره من التمادح. التمادح تفاعل من المدح أي المبالغ فيه، والتمادح يقتضي مدح كل واحد من الشخصين للآخر، والمقصود بالمدح المذموم هو المبالغة في المدح والإطراء في وجه الإنسان لما يترتب على ذلك من المفاسد التي سيأتي بيانها. ثم ساق المصنف رحمه الله حديث أبي موسى قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة. ومعنى يطريه من الإطراء، والإطراء هو المبالغة في المدح. فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، يعني بذلك أي أوقعتم الرجل في الإعجاب بنفسه الموجب لهلاك دينه، لأن المبالغة في الإطراء توجب إعجاب الإنسان بنفسه، وإذا أعجب الإنسان بنفسه فإنه يظن يعني أنه كذلك، فلا يجتهد في العمل، لا يجتهد في العمل، يظن أنه بتلك المنزلة، وربما ضيع العمل والازدياد في الخير اتكالا على ما وصف به، فيترتب على ذلك مفسدة، أن هذا الإنسان الممدوح أنه يقع في العجب. وهذا معنى أهلكتم وقطعتم ظهر الرجل. ولكن وردت نصوص أخرى كما سيورد المصنف أنه عليه الصلاة والسلام أثنى على عدد من الصحابة، أثنى عليهم في حضرتهم ومدحهم، ومن هنا جمع العلماء بين هذه النصوص، قالوا إن الضابط ألا يكون المدح فيه مبالغة ومجازفة، ويؤمن على الممدوح الإعجاب والفتنة، فهذا لا بأس به. إذا كان المدح ليس فيه مجازفة ولا مبالغة ويؤمن على الممدوح من الإعجاب والفتنة لا بأس به. أما إذا كان المدح فيه مبالغة ومجازفة وإطراء زائد فهذا لا يجوز، أو أن الممدوح يخشى عليه من العجب فأيضا هذا لا يجوز. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: احثوا في وجوه المداحين التراب. ثم ساق المصنف بسنده عن أبي بكر أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، يعني في حضرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا. وهذا كما بينا المقصود يعني أنك أوقعته في أن يعجب بنفسه، وهذا يوجب هلاك دينه. إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقول أحسب كذا وكذا إن كان يرى كذا وكذا، يعني إن كان لا ود أن يمدح فليأتي بالمدح بهذه الصيغة، فيقول أحسب كذا وكذا، يعني أظن كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، والله حسيبه، والله هو الذي سيحاسبه، لأننا نتعامل مع الظاهر مما يظهر لنا، ولا يزكي على الله أحدا. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن من أراد أن يمدح شخصا في حضرته أنه ينبغي أن يقول أحسبه كذا وكذا، أحسب أن فلان كذا وكذا، أحسب أن فلان من أهل الخير، أحسب أن فلان من أهل الصلاح، أحسب أن فلان من أهل التقوى ونحو ذلك. وكما ذكرنا أن المدح في حضرة الإنسان أنه يترتب عليه مفسدة العجب، والعجب هذا يترتب عليه أن هذا الممدوح إذا أعجب بنفسه حصل منه التقصير، لأنه يظن أنه كما قيل فلا يجتهد العمل، فيتسبب ذلك في مفسدة بالنسبة للممدوح، فهو الآن يعني يريد بهذا المدح أن يحسن إليه لكنه في حقيقة الأمر يضره. لكن يستثنى من ذلك المدح بالضابطين اللذين ذكرت. الضابط الأول أن لا يكون في المدح مبالغة ومجازفة. الضابط الثاني أن يؤمن على الممدوح العجب والفتنة، فإذا تحقق هذان الضابطان هنا لا بأس. وهذا ما سيبينه المصنف رحمه الله في الباب التالي. نعم. باب من أثنى على أخيه بما يعلم. وقال سعد: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر في الإزار ما ذكر قال: أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسقط من أحد شقيه، قال: إنك لست منهم. نعم. أراد المصنف رحمه الله أن يبين بهذا الباب أن النهي عن المدح يجوز منه بعض الأحوال، وذلك فيما إذا مدح أخاه بما يعلم من غير مبالغة، ويؤمن على الممدوح من العجب والفتنة، فهذا لا بأس به إذا تحقق هذان الضابطان. والدليل لهذا ما ذكره المصنف من هذه الأحاديث. أولا قال سعد: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. وعبد الله بن سلام كان يهوديا فأسلم، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهذا ثناء عظيم عليه. أيضا أثنى على أبي بكر لما قال عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد، قال: إنك لست منهم. هذا ثناء عليه في حضرته. وأثنى على عمر بن الخطاب فقال: إيه يا ابن الخطاب، ما رأك الشيطان في فج إلا سلك فجا غير فجك. وهذا ثناء عظيم عليه. وأثنى على عثمان بن عفان فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وأثنى على علي بن أبي طالب فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وأثنى على خالد بن الوليد سماه سيف الله المسلول. وأثنى على أبي عبيدة وسماه أمين الأمة. وأثنى على عدد كثير من أصحابه. فالثناء والمدح إذا مدح الإنسان غيره بما يعلم من غير مبالغة وأمن على الممدوح العجب والفتنة لا بأس به. فإذا الضابط الأول أن يثني عليه بما فيه، فلا يأتي بوصف كاذب ليس فيه ويمدحه به، إن هذا لا يجوز، لأنه بذلك يغر هذا الإنسان بأنه كذا وكذا والواقع ليس بخلافه. ثانيا يكون ذلك من غير مبالغة ومن غير مجازفة، وأيضا أن يؤمن على الممدوح الفتنة بأن يرى حال هذا الشخص. فإذا كان إنسانا مثلا كبيرا في العلم والفضل ويؤمن عليه من العجب مثل هذا، يعني لا يؤثر عليه المدح يعني تأثيرا كبيرا بحيث يخشى عليه من العجب. أما لو كان مثلا إنسانا صغيرا أو إنسانا يخشى يعني من واقع شخصيته أنه لو مدح في وجهه يخشى عليه من العجب، هنا ينبغي ألا يمدح في وجهه، لأن هذا الثناء والمدح في وجهه يضر به ضررا عظيما، يوقعه في العجب، وإذا وقع في العجب وقع في التقصير ولم يجتهد في العمل. ويعني هذه من أسباب انتكاسة بعض الناس، أن بعض الناس يثنى عليه ويبالغ في مدحه في حضرته فيبدأ في التقصير شيئا فشيئا إلى أن ينتكس، نسأل الله العافية. والذي تسبب عليه في الانتكاسة هو هذا الإطراء الزائد. ولذلك ينبغي يعني خاصة في أوساط الشباب أن يلتزموا بهذا الأدب. فإذا كان شاب صغير فيأتي أناس ويمدحونه مدحا مبالغا فيه في حضرته يخشى عليه من العجب، وإذا وقع في العجب وقع في التقصير ولم يجتهد في العمل إلى أن يتسبب ذلك في انتكاسته. ينبغي أن تضبط أمورهم، وألا يعني من رأيناه يبالغ في المدح لإنسان يخشى عليه من العجب ينبغي أن ينصح وأن تذكر له هذه الأحاديث: قطعت عنق صاحبك احذو في وجوه المداحين التراب، ونحو ذلك، فإن هذا يضر بهذا الممدوح ضررا عظيما. لكن من يعني كما يقال تجاوز القنطرة ما يخشى عليه من العجب وإنسان كبير في العلم والفضل هنا، وأيضا المدح من غير مبالغة وأيضا يمدحه بما فيه، هذا لا بأس به. هذا قد يكون أيضا يعني نعتبره من ضروب التشجيع، من ضروب التشجيع لهذا الإنسان على عمله الحسن الذي يقوم به. والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على عدد كثير من الصحابة كما ذكرنا، وما لم نذكر أيضا كثير. هذا هو الجمع بين الأحاديث التي وردت في النهي عن المدح وما أيضا والأحاديث التي وردت بأن النبي عليه الصلاة والسلام مدح عددا من أصحابه. نعم. باب قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقوله: إنما بغيكم على أنفسكم ثم بغي عليه لينصرنه الله. وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر. حدثنا الحميدي وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر. حدثنا الحميدي حدثنا. طيب، قبل أن ننتقل للقصة التي ذكرها المصنف، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وهذه الآية آية عظيمة. وقال ابن مسروق عن ابن مسعود أنه قال: ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الآية. سنده صحيح. قال: إنما بغيكم على أنفسكم. البغي معناه مجاوزة القصد ومجاوزة العدل إلى الجور. والبغي قال: إنما بغيكم على أنفسكم ثم بغي عليه لينصرنه الله. البغي يعني عقوبته في الغالب أنها معجلة في الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكرة: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. هو حديث صحيح. فهاتان المعصيتان البغي وقطيعة الرحم عقوبتهما في الغالب معجلة في الدنيا. ولذلك نجد يعني هذا في الواقع، انظر إلى حال الذين يبغون على الناس ويظلمونهم ويتعدون عليهم، في الغالب يعاقبون في الدنيا، سبحان الله، أسرع ما تأتي العقوبة. الذي يتسلط على الناس ويؤذيهم، يؤذيهم بألقاب منفرة وبقذف وبزور وبكلام سيء، هذا هو البغي. تجد أنه في الغالب سبحان الله ما يمهل، يعاقب. ولهذا قال عز وجل: إنما بغيكم على أنفسكم. وأن هذا الذي بغي عليه ينصره الله، ثم بغي عليه لينصرنه الله. ثم ساق المصنف رحمه الله هذه القصة ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بغي عليه لكنه عفى عمن بغى عليه. نستمع لهذه القصة. نعم. حدثنا الحميدي وحدثنا سفيان وحدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: مكث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي. قالت عائشة: فقال لي ذات يوم: يا عائشة، إن الله أفتاني في أمر استفتيته فيه، أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي. فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن عصم. قال: وفيما؟ قال: في جف طلعة ذكر، في مشط ومشاقة، تحت رعوفة في بئر ذروان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم. مشاقة أو مشاطة؟ مشاطة بالقاف؟ لا، بالطاء. نعم، لأن في بعض الروايات مشاقة وبعضها مشاطة. نعم. في مشط ومشاقة. ومشاطة بالطاء. بالطاء. نعم. أحسن الله إليكم. في مشط ومشاطة تحت رعوفة في بئر ذروان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه البئر التي أريتها كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين، وكأن ماءها نقاعة الحناء. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج. فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، فهل لا تعني تنشرت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الله فقد شفاني، وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا. فقالت: ولبيد بن عصم. قالت: ولبيد بن عصم رجل من بني زريق، حليف ليهود. نعم، هذه القصة في سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد سحر النبي عليه الصلاة والسلام، سحره اليهود، سحره لبيد بن الأعصم، فمكث يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيه، وأنه يفعل الشيء ولا يفعله. وهذا السحر متعلق بالجسم دون الدين ودون الرسالة، فليس لهذا السحر علاقة بأمور الرسالة، لكنه متعلق بجسد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يرد على الأنبياء، بل إن الأنبياء وقع لهم ما هو أعظم من ذلك، فإن بعض الأنبياء قتل، ويقتلون النبيين بغير الحق، ويحيى بن زكريا قتل، ولا شك أن القتل أعظم من السحر. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أيضا قد سمه اليهود. الأنبياء بشر، يرد عليهم ما يرد على البشر، فمنهم من يقتل، ومنهم من يسم، ومنهم من يسحر، لكن السحر في غير أمور الرسالة، ليس له علاقة بأمور الرسالة والدين. فسحره هذا اليهودي. قالت عائشة: فقال لي ذات يوم: يا عائشة، إن الله أفتاني في أمر استفتيته فيه، أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، يعني في المنام، فقال الذي عند رجلي الذي عند رأسي ما بال الرجل، يعني هذه رؤيا رآها عليه الصلاة والسلام. قال مطبوب، ومعنى مطبوب قال أي يعني مسحورا، والسحر عند العرب يسمى طب من باب التفاؤل، والعرب تسمي الشيء بعكسه تفاؤلا فيسمون السحر طبا، ويسمون اللديغ ماذا؟ سليما. قال ومن طبه يعني من سحره؟ قال لبيد بن أعصم. هم الآن يتحاوران في الرؤيا والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليهم. قال وفيما يعني فيما سحره؟ قال في جف طلعة ذكر، يعني وهو الذي يكون فيه لقاح النخل، في مشط ومشاطة، وهو ما يخرج من الشعر بالمشط. يعني انظر إلى خبثه كيف استطاع أن يحصل على شعر من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الساحر إذا أراد أن يسحر فإنه لا بد أن يأخذ شيئا من أجزاء من يسحره، وخاصة الشعر والأظافر، هذه أكثر ما يكون السحر بها. فأخذها وضعها في مشط ومشاطة تحت رعوفة. الرعوفة هي حجر يكون في البئر يقعد عليه الرجل ليأخذ الماء من البئر، كانوا قديما يستقون من الآبار. البئر هذه يوضع لها مثل السلم أو الدرج فينزل عليها الإنسان، ويكون هناك حجر في البئر فيستقي ثم يصعد مرة أخرى. هذه الحجرة التي في البئر يقال لها رعوفة. في بئر دروان وهو بئر في المدينة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه البئر فقال هذه البئر التي أريتها، يعني في المنام، كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين، يعني أنها قبيحة وفاحشة المنظر، وكأن ماءها نقاعة الحنة. يعني اختار هذا اليهودي هذه البئر يعني قبيحة المنظر الشنيعة لأجل أن يخفي سحره. يعني انظر إلى المكر والخبث والحسد والاستكبار. يعني اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، فانظر يعني كيف أنه يتجرأ يسحر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم بأنه نبي مرسل من عند الله. ما أعظم جرأتهم على الله وما أحلم الله عز وجل. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا السحر فأخرج. قالت عائشة فقلت يا رسول الله فهل تنشرت؟ والنشرة هي حل السحر بالسحر. أو حل السحر بالتعوذ والأدوية المباحة، لكن المقصود هنا في كلام عائشة يعني حل السحر بالسحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الله فقد شفاني، وذلك بأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أنزل الله عليه المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لما استخرج النبي صلى الله عليه وسلم السحر فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان مشطه، وإذا وتر معقود فيها 11 عقدة. يعني سحر النبي عليه الصلاة والسلام بإحدى عشرة عقدة، السحر في الغالب يكون بعقد ومن شأن النفاثات في العقد. فأتى جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين، أنزل الله المعوذتين وجعل يقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام. وعدد آيات المعوذتين كم آية؟ 11. سورة الفلق كم؟ 5، وسورة الناس 6، المجموع 11 آية. فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة. فلما قرأ السورتين جميعا 11 آية انحلت 11 عقدة. فشفي النبي صلى الله عليه وسلم تماما، وأبطل الله أثر السحر. قال أما الله فقد شفاني يعني بهذا، وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا، أي إذا أخذت بالنشرة. النشرة معناها حل السحر واختلف فيها العلماء في حكمها. قال ابن القيم إن النشرة التي يحل السحر عن المسحور إنها تقع على نوعين. النوع الأول حل السحر بسحر مثله، والنوع الثاني بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة. أما التي بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة فهذه جائزة بالإجماع، وأما حل السحر بسحر مثله فقد اختلف فيه حكمه العلماء. أكثر العلماء على أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، رجع أحمد بسند جيد. لكن عند الحنابلة أنه يجوز حل السحر بالسحر للضرورة. قال البهوتي في الروض المنبع قال ويجوز الحل بسحر للضرورة. وعن الحسن قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال قتادة قلت لابن مسيم رجل به طب يعني سحر أيجوز له أن يأتي بالنشرة؟ قال لا بأس، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلما ينهى عنه، أو قال فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وجاء في رواية مهنة عن الإمام أحمد فالرجل المسحور يأتي للساحر فيطلق عنه السحر. قال مهنة أتيت أحمد وقلت له الرجل تأتيه المسحورة فيطلق عنها السحر؟ قال الإمام أحمد لا بأس. قلت أحدث عنك بهذا؟ قال نعم. ولكن يعني النشرة ويحل السحر بالسحر، لا يمكن حل السحر بالسحر إلا إذا وقع الساحر وأوقع المنتشر هذا الذي يحل السحر بالسحر في الشرك والكفر بالله، ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى عدم جوازها. قال صاحب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد قال إن كلام ابن مسيب الذي قال إنما يريدون به الإصلاح وأما ما ينفع فلم ينهى عنه، قال يحمل كلام ابن مسيب على نوع من النشرة لا يعلم هل هو نوع من السحر أم لا. فأما أن يكون ابن مسيب يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر فلا يظن به ذلك حاشاه منه، ويدل لذلك قوله إنما يريدون به الإصلاح. فأي إصلاح في السحر؟ السحر كله فساد وكفر. فأئمة الدعوة كثير من أهل العلم يرون أن النشرة أنها محرمة إذا كانت في حل السحر بالسحر، وهذا هو الأقرب الله أعلم، أن النشرة محرمة وإذا كانت بحل السحر بسحر مثله. أما إذا كانت بأدوية أو تعوذات أو رقية فلا بأس بها. لكن يبقى يعني قول الحنابلة بأنه يجوز عند الضرورة، يبقى قول له اعتباره عند أهل العلم، لكن الأقرب الله أعلم هو أن النشرة محرمة. يكفينا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، ولأن فتح هذا الباب يفتح على الناس أبوابا عظيمة من الشر. وأذكر أن رجلا اتصل علي وقال إن أحد العلماء لما أفتى بجواز النشرة ذهبت عائلة إلى ساحر، فقال الساحر لامرأة إن التي سحرتك هي زوجة أخيك، ثم حصل بينهم قطيعة واتصلت بهذه المرأة زوجته وهي تبكي بحرقة وألم وتلقي باللائمة على هذا الشيخ الذي أفتى بجواز النشرة. فقلت إن هذا الساحر هو يستخدم الشياطين، والشياطين تريد إيقاع الشحنة بين الناس، فكيف يصدق هذا الساحر المجرم في هذه المقولة؟ وهذه المرأة تقول إنها لا تعرف السحر ولا يخطر على بالها أصلا ولم تتعاطى السحر يوما، لكن هذا سبب مشكلة كبيرة بين هذه العائلة، بين أفراد هذه العائلة. فهذا يفتح على الناس أبوابا عظيمة من الشر، ولذلك فالصواب هو تحريم النشرة إذا كانت بسحر، أما إذا كانت برقية أو أدوية أو تعوذات لا بأس بذلك، لكن أن يذهب الإنسان إلى ساحر ليحل عنه السحر بسحر فالقول الراجح أن هذا لا يجوز، أنه سيقع في الكفر، ربما أمر هذا الشخص بأن يقع في الكفر وفي الشرك، استعان بالشياطين، ربما حصل أنه يوقع الشحنة بينه وبين بعض أقاربه وغير ذلك من المفاسد. وعلى هذا فالأقرب والله أعلم كما قال صاحب تيسير العزيز الحميد أن النشرة أنها محرمة، ويكفينا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنها من عمل الشيطان. نعم. باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، وقوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدبروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. باب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. نعم. قال باب ما ينهى عنه باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر ومن شر حاسد إذا حسد. أراد المصنف بهذه الترجمة أن يبين أن النهي عن التحاسد ليس مقصورا على وقوعه بين اثنين، بل إن الحسد مذموم ومنهي عنه ولو وقع من جانب واحد. والحسد هو تمني زوال نعمة الله تعالى على الغير، هذا هو الحسد. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله إن الحسد هو كراهة نعمة الله على الغير ولو لم يتمنى زوالها، مجرد كراهية هذه حسد. التعريف الثاني أعم من التعريف الأول، التعريف الأول إنما هو في التمني فقط، الثاني لا، في الكراهة مطلقا حتى لو لم يتمنى زوالها، فيدخل في ذلك الحسد. وقال الحسن ما خلا جسد من حسد ولكن المؤمن يخفيه واللئيم يبديه، يعني إذا وقع في النفس من غير أن يترتب عليه تصرف أو كلام أو نحو ذلك لا يؤخذ به الإنسان، لكن إذا ترتب عليه شيء فإن ذلك يؤخذ به. قال والمطلوب من المسلم أن يسعى لسلامة صدره لإخوانه المسلمين، وألا يكره نعمة نعم الله تعالى بها على أخيه المسلم. قال بعض أهل العلم إن الإنسان إذا رأى نعمة على أخيه فدعا الله عز وجل، إن هذا من مواطن إجابة الدعاء، واستدل بقول الله تعالى عن زكريا لما سأل مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزقه من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة واستجاب الله دعوته وهب له يحيى. لكن لاحظ الآية هنالك دعا لما رأى هذه النعمة العظيمة التي نعم الله بها على مريم أنها ترزق بغير حساب تأتيها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء فرأى هذه النعمة دعا الله تعالى. فقيل إنك إذا رأيت نعمة على أخيك فينبغي أن يعني تسأل الله عز وجل من فضله هذا من مواطن الإجابة. ثم ساق المصنف بسنده الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. هذا يعني كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والمراد بالظن ما يقع في القلب من غير دليل. فهذا ينبغي أن يجتنبه المسلم وأن يدفعه. فأحيانا تقع خواطر في نفس الإنسان ليس عليها أدلة وليس عليها قرائن وليس عليها براهين، كان يقع في نفسه بأن هذا الرجل يفعل الفاحشة أو أن هذا الرجل يفعل كذا وكذا لكن ما عنده دليل، مجرد أنه وقع في نفسه هذا ظن، وهذا الظن كثيرا ما يكذب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فمن وقع في نفسه هذا الظن لا يحقق يبتعد ما دام ما عنده دليل يعرض عنه. هذا هو المطلوب عندما يقع الظن في نفس المسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تحسسوا ولا تجسسوا، يعني لما ذكر أن الظن أكذب الحديث نهى عن التجسس والتحسس، لأن الإنسان إذا وقع في نفسه هذا الظن فإنه يحرص على أن يحقق هذا الظن فيتجسس، يعني وقع في نفسه أنه لا يفعل كذا يتجسس عليه حتى يتأكد هو فعلا يفعل كذا أو لا. فهذا هو يعني وجه ذكر التجسس بعد النهي عن الظن. وهنا ذكر كلمتين تجسسوا وتحسسوا، قيل إنهما بمعنى واحد، قال بعض أهل العلم إنهما بمعنى واحد ويكون هذا من باب التأكيد. والتحسس قد جاء في قول يعقوب يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. وقيل إن التجسس بالجيم هو البحث عن عورات الناس، والتحسس استماع حديث الناس. وقيل إن التجسس هو البحث عن بواطن الأمور، والتحسس إنما يدرك بحاسة العين والأذن، ورجح هذا القرطبي. وقيل إن يعني التحسس التجسس لا يكون إلا في الشر والتحسس يكون في الخير والشر، لكن هذا محل نظر. فبينهما يعني معناهما قريب، الصواب أن بينهما فرقا، أن بينهما فرقا، وأن التجسس هو البحث عن العورات والتحسس هو البحث بطريق الاستماع أو العين، يعني ما يدرك بحاسة العين أو الأذن. أما التجسس هو بحث عن عورة الإنسان الذي يتجسس عليه، وكلاهما منهي عنه، كلاهما منهي عنه التجسس والتحسس، إلا إذا تعين التجسس طريقا لإنقاذ نفس من هلكة، يعني إذا ترتب عليه مصلحة شرعية فهنا لا بأس به. قال ولا تحاسدوا، فنهى عن الحسد كما ذكرنا إن الحسد هو كراهة نعمة الله تعالى على الغير، والحسد وصف الله تعالى به شرار الخلق، وصف به إبليس، فإن إبليس لما كرم الله أبانا آدم كرمه بالعلم وكرمه أيضا بأن أمر الملائكة أن تسجد له، حسده إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني كيف أنا أسجد له وأنا أفضل منه؟ هذا هو الحسد، فلعنه الله وطرده. وذكر الله تعالى الحسد عند اليهود، حسد العرب على أن يبعث فيهما هذا النبي، حسدا من عند أنفسهم. ولا يمكن أن يجتمع صدق الإيمان والتقوى مع الحسد. الإنسان صاحب التقوى والورع وقوة تدين يكون سليم الصدر ويبتعد عن الحسد لإخوانه المسلمين. وأكثر ما يقع الحسد بين الأقران وأرباب الصنعة الواحدة، الأقران الذين هم في سن واحدة أو ربما الأكبر من الأصغر، لكن نادرا ما يكون أصغر من الأكبر، أو أصحاب الصنعة الواحدة، فتجد مثلا الفلاحين يحسد بعضهم بعضا، خبازين بعضهم بعضا، حمالين بعضهم بعضا، أيضا طلبة العلم ما بينهم، يعني أصحاب الصنعة الواحدة يقع الحسد بينهم. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسد، يعني عن تعاطي أسبابه، أن المسلم يجاهد نفسه على سلامة صدره لإخوانه المسلمين. قال ولا تباغضوا، هذا نهي عن كل ما أدى إلى إيقاع البغضة بين المسلمين، أي أمر يؤدي إلى إيقاع العداوة والبغضة بين المسلمين الشريعة الإسلامية تنهى عنه، ولهذا نهي عن البيع على بيع أخيه، وعن الشراء على شراء أخيه، وعن الخطبة على خطبة أخيه، وعن السوم على سوم أخيه، كل هذا نهي لأجل أنه يوقع البغضة، نهي عن بيع الغرض لأنه يؤدي إلى الخصومة، والخصومة تؤدي إلى البغضة، وكل ما يؤدي العداوة والبغضة والشحنة فالشريعة الإسلامية تمنع منه. ولا تدابر، التدابر معناه أن يجعل الإنسان دبره باتجاه أخيه المسلم، والمقصود بذلك لا تهاجر، المقصود بالتدابر التهاجر، بأن يهجر الإنسان أخاه ويقاطعه، فهذا محرم إلا في ثلاثة أيام كما في الحديث التالي. قال ولذا قال وكونوا عباد الله إخوانا، ثم ساق حديث أنس لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، لا يجوز الهجران والقطيعة أكثر من ثلاثة أيام، فمن فعل ذلك فإنه يقع في الإثم، لكن في حدود ثلاثة أيام فأقل لا بأس. وهذا من باب مراعاة أحوال النفوس، لأن الإنسان قد يجد شيئا على أخيه المسلم يغضب عليه، يعني يهجره، الهجر لك إلى ثلاثة أيام، لكن ما زاد على ثلاثة أيام فإنه لا يجوز، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه أكثر من ثلاثة، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. ثم في الباب الذي بعده يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، تكلمنا عنها، ثم ساق بسند عن أبي هريرة إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، كل هذه كلمة تكلمنا عنها إلا قوله ولا تناجشوا. ولا تناجشوا من النجش، والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، السلعة تسام ويحرج عليها، فيأتي إنسان ويزيد في السوم وهو لا يريد الشراء، إنما يريد رفع قيمة السلعة لأجل أن ينفع صاحب السلعة، هذا هو النجش المحرم. طيب إذا كان الذي ينجس هو صاحب السلعة أو السمسار، يعني بعض الناس يحرج على السلعة ثم إذا تغافل الحاضرين زاد من نفسه، يقول مثلا 10,000 إذا تغافل الحاضرين قال 10,500، ما حد أصلا سامع بخال 10,500، فيأتي إنسان ما يدري فيصومها بحد 10,000، هذا أبلغ من نجش الأجنبي، هذا محرم. إذا النجش بجميع صوره محرم ولا يجوز. طيب ذكرنا نحن قلنا إن الهجر لا يجوز أكثر من 3 أيام، لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان الهجر فيه مصلحة دينية، إذا كان فيه مصلحة دينية بأن يكون هذا الإنسان مكبا على معصية وإذا هجر فإنه سيترك هذه المعصية، أو يكون مقصرا في واجب وإذا هجر فإنه سيأتي بهذا الواجب. والدليل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا 50 ليلة وأمر الصحابة بهجرهم. إذن الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه أكثر من 3 أيام إلا إذا ترتب على الهجر مصلحة دينية، وذلك بأن يعني هذا الإنسان تريد منه أن ينكف عن هذه المعصية أو أن يقوم بالواجب. إنسان مثلا مقصر في الصلاة هجرته ويغلب على ظنك أنك إذا هجرته أنه سيحافظ على الصلاة، هنا لا بأس بهجره أكثر من 3 أيام. لكن أحيانا بعض من يقع في المنكر إذا هجرته يفرح بالهجر يسلم منك، كل مرة تنكر عليه كل مرة تنصحه إذا هجرته يفرح، هنا لا تهجره، لا تهجر أكثر من 3 أيام. الهجر الذي يجوز أكثر من 3 أيام إذا غلب على الظن أنه يترتب عليه مصلحة دينية، يعني مثلا قريب لك أو صديق أو نحو ذلك نصحته يكف عن هذا المنكر ما انتصح، فيغلب على ظنك أنك لو هجرته لنفع معه، هنا يجوز أن تهجره ولو أكثر من 3 أيام. ولذلك لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا نفع معهم الهجر وتابوا التوبة العظيمة التي ذكرها الله تعالى في القرآن، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب، فتسبب ذلك في هذه التوبة العظيمة. إذن الأصل الهجر لا يجوز أن يزيد على 3 أيام إلا إذا كان في الهجر مصلحة دينية وغلب على الظن تحققها فيجوز، وإلا الأصل أنه لا يجوز أكثر من 3 أيام. ونكتفي بهذا القدر ونقف عند قول المصنف باب ما يجوز من الظن، وسيتوقف الدرس إن شاء الله، هذا هو آخر درس، سيتوقف الدرس فترة الاختبارات والإجازة الصيفية، ويستأنف الدرس إن شاء الله تعالى في أول ثلاثاء بعد من حين استئناف الدراسة، يعني الرابع من شهر محرم من عام 1441 الهجرة، يستأنف الدرس إن شاء الله تعالى أول يوم ثلاثاء من بداية الدراسة فصل الدراسة القادم إن شاء الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، وبين أداء والإقامة نجيب عما تيسر من الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني هنا مقترحات، نحن بالأمس انتهينا من شرح متن التسهيل في الفقه، ووعدنا إن شاء الله استئناف الدرس بداية فصل الدراسة القادم التعليق على لطائف الفوائد في درس الاثنين مستمر، وسيكون معه كتاب آخر لكن لم نحدده، وفتحنا المجال للمقترحات، فيعني أتاني أكثر من اقتراح الآن، هذه إن شاء الله سننظر فيها. ويعني أحد الأخوة يقول لو ذكرت الكتب التي شرحت لكي نكتب مقترحا بديلا ونتلافى التكرار موجودة في الموقع، لو رجعت الموقع تجد يعني الكتب والدروس التي شرحت، يعني درس الاثنين مضى عليه 28 عاما، بدأ عام 1412 للهجرة، فشرح فيه الله الحمد كتب كثيرة في العقيدة وفي الفقه وفي الأصول وفي التفسير وفي الحديث، فهي يعني كثير منها موجود في الموقع. فمن كان عنده مقترح، يعني أحد الأخوة كتب مقترحا آخر، إن شاء الله ننظر نجمع مقترحات ننظر فيها إن شاء الله، ونحدد الكتاب الذي سيكون مع لطائف الفوائد في درس الاثنين. أما درس الثلاثاء سنستمر إن شاء الله في شرح كتاب الأدب من صحيح البخاري. هذا السائل يقول: كيف نجمع بين القول بأن الأذكار تحصن من السحر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر؟ نعم، هذا السؤال يعني سؤال جيد. النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه من أعظم، يعني هو أعظم من يتحصن بالأذكار وبالأوراد، فكيف سحر عليه الصلاة والسلام وهو يعني قد تحصن بالأوراد؟ نقول إن الأذكار والأوراد هي سبب، والسبب يعني قد يتحقق المسبب وقد لا يتحقق. فمثلا الدواء للمريض، يتناول المريض الدواء وهو سبب للشفاء، لكن قد يشفى وقد لا يشفى. فهذه الأسباب ليس بالضرورة أن تتحقق المسببات، وإنما هي تخضع لتقدير الله عز وجل، لكنها هي سبب، هي سبب كسائر الأسباب، كسائر الأسباب في هذه الدنيا. رأيت مثلا عندما يلقي الفلاح البذر في الأرض ويسقيها بالماء، فعل السبب، قد تنبت الأرض وقد لا تنبت. عندما يتزوج الإنسان قد يولد له وقد لا يولد. عندما يتناول مريض الدواء قد يشفى وقد لا يشفى. فليس بالضرورة أن من فعل السبب تحقق له ما أراد، إنما هذه أسباب قد تفيد وقد لا تفيد. هكذا أيضا نقول بالنسبة للأوراد هي سبب التحصين، لكن ليس بالضرورة أن من أتى بها لا يأتيه شيء، إلا لو كان كذلك لما وقع لمن أتى بهذه الأوراد أي شر وأي مكروه وأي مرض، والواقع بخلافه أنه يقع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا حصل له السحر والسم، لكنها بإذن الله تعالى هي سبب عظيم، سبب عظيم من أسباب الوقاية. لكن الله إذا أراد أن ينفذ قضاءه وقدره فإن هذه الأسباب لا تنفع، ولله تعالى الحكمة في ذلك، ولله تعالى الحكمة في ذلك. الدعاء سبب لتحقيق المطلوب، لكن قد يستجاب وقد لا يستجاب. هذه المسألة إذن لا بد أن تفهم على الوجه الصحيح، وأن تفقه الفقه الصحيح، وأن ينظر يعني لهذه الأدعية والأوراد والأذكار على أنها أسباب، وأن يعني قد تقع المسببات وقد لا تقع، لكنها سبب. كما أن المريض يتناول الدواء، هكذا أيضا نقول هذه الأوراد تحصن الإنسان، لكن المريض قد يشفى وقد لا يشفى. أيضا هذه الأوراد يعني قد أيضا يصيب الإنسان بعض الشرور، ليس بالضرورة أن تحصنه من جميع الشرور بشكل يعني قاطع، إنما قد تحصل له بعض الشرور، ولله تعالى الحكمة في ذلك. هذا السائل يقول: نقل الأخبار لما يتكلم فيه من باب النصيحة بأن فلان يقول فيه كذا في الغالب يدخل الحزن على المسلم، قد يسبب المشاحنة بين المسلمين، أليس الأفضل تجنبه؟ وهل يمكن أن يكون ما ورد في الحديث خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم احتمال التشريع؟ أما كونه يحزنه فهذا صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام لما نقل له ابن مسعود الكلام تمعر وجهه. لكن ننظر إذا كان في النقل لأجل النصيحة مصلحة هنا لا بأس، أما إذا لم يكن فيه مصلحة فهنا يتجنب نقله ولو كان من باب النصيحة. لكن إذا كان في نقله مصلحة، يعني إنسان مثلا من أهل الخير والصلاح ويجد أناسا من أهل الفسق يتربصون به ويتحدثون فيه ويتكلمون فيه بالسوء، لا بد أن أيضا يكون على يحاط بذلك، يكون على اطلاع، يعرف ما الذي يقال فيه في غيبته، من باب النصيحة، من باب النصيحة. فإذا ترتب على ذلك مصلحة شرعية هنا لا بأس، أما إذا لم يترتب على ذلك مصلحة فنقول إنه لا يترتب على ذلك سوى إحزان المسلم، هنا لا ينقل هذا الكلام. إذن النميمة هي نقل كلام شخص لآخر على سبيل الإفساد، هذه من كبائر الذنوب. أما النقل على سبيل النصيحة فننظر، إن ترتب عليه مصلحة هنا لا بأس، إن لم يترتب عليه مصلحة فلا ينقل الكلام. ما حكم قراءة القرآن بالمقامات وما حكم تعلمها؟ هذا كرهه أهل العلم، لأن هذه المقامات هي مقامات وضعت للأغاني، كيف تؤتى بهذه المقامات التي وضعت للغنى ويلحن بها القرآن؟ فلذلك ذمها أهل العلم، وأكثر العلماء على تحريم قراءة القرآن بهذه المقامات إذا قصد الإنسان التكلف في ذلك وقصد أن يتعلمها كما يتعلم المغني هذه المقامات. فهذه الأماكن التي تعلم المقامات يدخلها هذا المغني والفنان ويدخلها هذا الشخص القارئ، هذا لا يليق مقام القرآن الكريم. ولذلك نجد أن يعني كثيرا من أهل العلم ذموا هذه المقامات وكرهوها. ما حكم الإسبال؟ الإسبال إذا كان على سبيل الخيلاء فإنه محرم بالإجماع، قال عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أما إذا لم يكن على سبيل الخيلاء فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح أنه محرم أيضا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار. وقوله ما أسفل ما من صيغ العموم، فيشمل الإسبال للخيلاء ولغير الخيلاء. والمقصود بالإسبال بالنسبة للرجل أن يجعل الثوب أسفل من الكعبين، وبالنسبة للمرأة أن يزيد ثوبها على أكثر من ذراع، هذا هو الإسبال بأي نوع من أنواع اللباس، سواء كان ثوبا قميصا الذي نسميه الثوب، أو كان بنطالا، أو كان مشلحا، أي لباس يكون أسفل من الكعبين فإنه يدخل في الإسبال. لو صاح رجل في بلد، نعم، لو صام رجل في بلد أعلنوا فيه أن العيد في اليوم التالي، ثم سافر إلى بلد لم يعلن فيه العيد، هل يصوم أهل البلد الذاهب إليه أم يأخذ فعل أهل البلد؟ يكون الإنسان يفعل ما يفعله أهل البلد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. فإذا كان في بلد وأعلنوا عن دخول شهر رمضان وبلده الأصلي لم يعلن يصوم معه، وإذا أتى لبلد وأفطروا وأعلن فيه العيد يكون معه، وإذا نقص الشهر يقضي، إذا نقص الشهر في حقه يقضي، لكن يكون مع الناس في البلد، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. كيف يجدد طالب العلم والمستقيم نيته لله تعالى، وما الأمور المعينة على الإخلاص؟ هذه من يعني من الأشياء التي تحتاج إلى مجاهدة، وكما قال الإمام أحمد: شرط النية شديد إلا أنه حبب إلي فجمعته. لماذا كان شرط النية يعني الإخلاص شديد على النفس؟ لأنه ليس لها فيها حظ ولا نصيب، فهو شديد، ولذلك يحتاج إلى مجاهدة، أن يجاهد الإنسان نفسه على إخلاص العمل لله عز وجل، وأن يبتعد عن الرياء، وأن يبتعد عن أن يعمل لأجل الناس، فهو يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، وأن يكثر الإنسان من الأعمال السر فيما بينه وبين الله، وأن يجعل له خبيئة عمل لا يعلم بها أحد إلا الله. خبيئة العمل هذه أجرها عظيم، أيضا خبيئة العمل هذه يمكن إذا وقع في كربة أو شدة يتوسل إلى الله تعالى بصالح العمل هذا، فهو من أسباب تفريج الكروم. أما قول الأخ السائل كيف يجدد نيته، عليه أن يحاسب نفسه من حين لآخر، ومن ذلك مسألة الإخلاص وتجديد النية، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال أهل العلم: هذه الآية أصل في محاسبة النفس. شخص يعمل في المصنع في غير بلاد الإسلام وتأخذ سيارة المصنع من بيتي قبل المغرب ولا يصل المصنع إلا بعد العشاء لسبب الازدحام وأخذ العمال الآخرين أيضا، هل يجوز له أن يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير أم عليه قضاء المغرب علما بأن المسافة دون مسافة القصر؟ عليه أن يصلي المغرب في السيارة إن كان يستطيع أن يصلي وهو يعني بجميع الأركان والشروط والواجبات، أو أنه حتى يومئ بالركوع والسجود، لكن لا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. وهذا الذي ذكر ليس عذرا في الجمع، ليس عذرا له في الجمع. إن استطاع أن يقنع مثلا السائق بأن يقف حتى يصلي هذا هو المطلوب، لكنه يذكر في بلاد غير إسلامية فقد لا يستجيب له السائق، إن لم يستجيب له يصلي وهو في السيارة، لكن لا يؤخر صلاة المغرب حتى يخرج وقتها. هل التقصير بالمكينة رقم صفر يأخذ حكم الحلق؟ لا يأخذ حكم الحلق، بدليل أنه تبقى أجزاء يسيرة من الشعر. ولو قارنت بين من يحلق بالموس وبين من يحلق بالمكينة على رقم صفر تجد بينهما فرقا، فلذلك هو يعتبر تقصير وليس حلقا. لكن وجد في الآونة الأخيرة مكان حلاقة تستأصل جميع الشعر كالموس، هذه تأخذ حكم الحلق. أما المكان المنتشرة الآن هذه تأخذ حكم التقصير ولو كانت على رقم صفر. أيهما أفضل، صلاة الرواتب في البيت أم التبكير إلى المسجد لإدراك الصف الأول؟ الأفضل التبكير للمسجد ويصلي السنة الراتبة في المسجد، لأن التبكير للمسجد لأجل إدراك الصف الأول ورد فيه فضل عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني لو علموا ما في الأذان والصف الأول من الفضل لتنافسوا إلى درجة أنهم يقترعون بينهم أيهم يصلي في الصف الأول وأيهم يؤذن. فالأفضل أنه يأتي للمسجد مبكرا ويأتي بالسنة الراتبة في المسجد، السنة القبلية، وأما السنة البعدية يجعلها في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما تكون الصلاة النافلة في البيت، لكن كان أحيانا يصلي في المسجد، كان أحيانا يصلي صلاة النافلة في المسجد. رجل يقول: أنا وصي على ابن عمي ووالدته، وابن عمي الآن بلغ سن الرشد ولهم أرض ورثوها من عمي، لكن رفضت أن أفرغ لهم هذه الأرض لسببين: أن ابن عمي يتصرف تصرف السفهاء وبسبب هذه التصرفات دخل السجن 3 مرات، والثاني أنهم ليسوا بحاجة الآن لهذه الأرض، ومع ذلك قد كتب ورقة بأن هذه الأرض لهم وأشهد، فقد كتبنا ورقة بأن هذه الأرض لهم وأشهد شاهدين، ولنفرغ لهم حتى أرى ابن عمي قد عاد لرشده واستقام على الطريق الصحيح. هل تصرفي صحيح؟ نعم تصرفك صحيح، فأنت تتصرف لهم بالتي هي أحسن، ما دام أن هذا القريب لك سفيه هنا لا تعطيه الأموال. الله تعالى يقول: ولا تتسها أموالكم حتى يعود إلى رشده، ما دام السفيه لا تسلم له المال. والأرض ما دام أنهم لم يحتاجوا إليها تبقى عندك حتى يحتاجوا إليها، وحتى يعود الرشد لهذا الرجل، أو يعطى المال لقريب له، لكن لا يعطى السفيه المال. الله تعالى نهى عن أن يسلم السفيه المال للسفيه، ولا تؤتوا السفهاء أموالك، لأن هذا السفيه سيضر بنفسه. السفيه قد يكون إنسان صالح لكنه ما عنده حسن تدبير المال، ليس هناك تلازم بين يعني السفه وعدم الصلاح. قد يكون إنسان صالحا في دينه لكن السفيه في تصرفاته ما يحسن تصرف المال، فالذي لا يحسن تصرف المال لا يمكن من تضييع الأموال إنما يحجر عليه. فنقول لأخ السائل الكريم: إن كان الواقع كما ذكرت فتصرفك صحيح. ما حكم بطاقة الفيزا من بنك الراجحي؟ لا بأس بها، هي منضبطة بالضوابط الشرعية وتحت إشراف الهيئة الشرعية. مصلى نساء يبعد عن المسجد مسافة 500 متر والمسجد غير محاط بسور، هل يصح لهن الاقتداء بالإمام في صلاة التراويح مع العلم أنهن يسمعن الميكروفون الخارجي للمسجد، وهل وأيضا سيتم مد سلك وتركيب سماعة عندهن؟ نعم، هنا لا بأس باقتدائهن بالإمام لكونهن يسمعن صوت الإمام من المسجد، والمأموم يجوز أن يقتدي بالإمام إذا كان يرى الإمام أو يرى بعض المأمومين أو يسمع صوت الإمام أو المبلغ عنه من المسجد، وإنما قلنا من المسجد احترازا من النقل اللاسلكي، لأن لو لم نقيد نأتي بهذا القيد يأتي إنسان يقول طيب أنا أصلي أريد أصلي خلف الحرم أنا أسمع صوت الإمام، فنقول لا بد أن يكون الصوت من المسجد. فإذا كان سيمد يعني لهن سلك من المسجد ويسمعنا المكبر من المسجد، اسمعنا صوت الإمام من المسجد، فهنا يصح الاقتداء، لا بأس الاقتداء حينئذ بإمام المسجد. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.